أي أنه لا يجب الوضوء، فقد كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أي مما طبخ على النار من اللحم والبر والرز ونحو ذلك. وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مما مست النار. ثم أخبر رضي الله عنه أن كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد هذا الطعام، يعني إلا قليلاً، أي أنهم كانوا يأكلون ويتغذون على التمر واللبن، ولا يجدون طعاماً مما مسته النار من لحم ونحوه إلا قليلاً. قال: فإذا وجدناه وفرغنا ولم يكن هناك مناديل، يعني يتمسحون بها، فإنهم يزيلون ما تعلق بأيديهم وأصابعهم براحتهم وسواعدهم وأقدامهم، يزيلونه بأيديهم يعني بالأكف، وبسواعدهم جمع ساعد، والساعد ما بين الكف إلى المرفق، وأقدامهم يعني بأرجلهم. فهذا الحديث يدل على بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من شرف العيش وقلة ذات اليد، ومنها أيضا عدم وجوب الوضوء مما مست النار، وأن الإنسان إذا أكل طعاما مسته النار سواء كان لحما أم غير لحم فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، فالوضوء إنما يجب من أكل لحم الإبل خاصة، وأما أكل غيره من اللحوم فإن المستحب أن يتوضأ منه ولا يجب. وفيه أيضا مشروعية إزالة ما تعلق باليد من دهن أو دسم أو نحو ذلك بمنديل أو نحوه، فإن لم يجد فإنه يزيله بأن يمسحه بساعده أو بقدمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب تكثير الأيدي على الطعام. وذكر الأحاديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، أي أن تكثير الأيدي على الطعام سبب من أسباب بركته. وقوله هنا: طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وفي الرواية الأخرى: طعام الاثنين يكفي الأربعة، لا منافاة بينهما، لأن المراد بهذه الأحاديث التقريب لا التحديد، ولأن النصف والثلث متقاربان، فهذان الحديثان يدلان على مشروعية تكثير الأيدي على الطعام وأنه سبب من أسباب البركة. وخلاصة ما تقدم أن أسباب البركة على الطعام وعلى ما يأكل الإنسان خمسة: السبب الأول التسمية، فالتسمية سبب لأن يبارك الله عز وجل للإنسان في طعامه، لأنها تمنع مشاركة الشيطان. ثانياً تكثير الأيدي على الطعام سبب من أسباب بركته. ثالثاً ألا يأكل من أعلى الطعام ومن ذروته، وإنما يأكل من جوانبه. رابعاً أن يلعق أصابعه بعد الفراغ من طعامه، وأن يلعق أو يسلت الصحفة يعني الإناء وما تبقى منه، وهذا فيما إذا كان خاصاً به. والخامس أن يأكل ما تساقط من الطعام بحيث أنه يميط عنه الأذى ويأكله ولا يدعه للشيطان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.